وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد فقالا نعم. هذه تلفت النظر. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يذكر مع الخلفاء الراشدين، فعلا كانت خلافته رضوان الله تعالى عليه مدتها 2 أشهر. يقولون في تاريخه رد مظالم بني أمية كلها 30 سنة، وكل ما كان في بيت المال من مال مغصوب أو مظلمة من شخص في منصب أو شرف أو كذا ورفعت إليه الظلامة كان يأخذ بما قيد في دفاتر والدواوين الدولة ويرد المظالم إلى أهله، يكتب لعامله. ممن يمنع القول بالأخذ بالقسامة؟ عمر بن عبد العزيز، وهنا يأخذ بالشاهد مع اليمين. إذن القضاء بالشاهد واليمين عنده أقوى من العمل بالقسامة. ثم هذا خليفة يكتب إلى عامله أن اقضي بالشاهد واليمين. العامل كان قاضيا، تنفيذ أو تنظيم أو ترسيم إصدار مرسوم. خليفة يبعث إلى عامله بخطاب كتب إليه. إذن الأحكام الحقوق تثبت بالكتابة، والفقهاء والقضاة أو علماء القضاء يبحثون في كتابة مسؤول إلى مسؤول، كتاب القاضي إلى القاضي، تجدونه في كتب القضاء كلها، وكانوا يشترطون فيه شروطا. كتاب القاضي إلى القاضي لا يتدخل في الحدود، كما قلنا هنا الشاهد واليمين لا دخل له في الحدود. وكتاب القاضي إلى القاضي كانوا في السابق يرسلونه باليد بالبريد ويذهب به 2، فالقاضي الكاتب إلى قاض آخر، ربما تكون عنده قضية وطلب المدعي بالشهادة، قال شهادتي في بلدة كذا. وليس من المستحسن أن تكلف الشهود أن يتحملوا الأسفار إلى أن يأتوا إليك هنا ويؤدوا الشهادة. هناك قاضي مثل القاضي، فيكتب القاضي ناظر الدعوة إلى قاضي بلد الشهود إن فلانا ادعى على فلان بكذا، وأفاد المدعي أن شهوده عندك في عمل تحت ولايتك هما فلان وفلان، فاستحضرهما وسلهما عن كذا وكذا وكذا، واكتب إلي بما تسمع منهم، أو انظر في شهادتهم. فذاك القاضي يأتيه الكتاب وينظر فيه ويستحضر. حينما يصل الكتاب إلى القاضي الثاني واستحضر الأشخاص، سيسمع منهم وسيكتب ما سمع، والقاضي الذي سيكتب إليه سيعتمد ما جاءه من ذاك القاضي ويحكم به. إذن ما سيبني عليه القاضي حكما يجب أن يكون محفوظا، يجب أن يكون بعيدا عن التغيير في الطريق. فكانوا يلزمون القاضي الذي يكتب إلى قاض بما سمع من الشهود أو الخصوم أو غير ذلك أن يسك الكتاب وأن يشهد الشهود الذين ذهبوا به ما هو مكتوب داخل هذا الختم، يوضع في ورقة أو في كيس وتطبق ويختم، كان يختم بالطين أو يختم بغير ذلك، القاضي يشهد على ما كتب وعلى توقيعه. فإذا جاء إلى القاضي هناك ورأى توقيع القاضي الذي كتب إليه ووجد الختم سليما وسمع ممن حملوا الكتاب إليه، لقد أشهدنا القاضي بأنه كتب إليك في هذا الكتاب ما هو كذا وكذا، ووجد الشهادة مطابقة لما هو مكتوب، حينئذ يبني على ما جاءه من كتاب القاضي ويحكم. الآن ما في شهادة على الكتاب ولا في مختوم، ولكن أصبح الختم الرسمي للمحكمة. لو أن محكمة المدينة كتبت إلى محكمة مكة والقاضي هناك سمع وكتب وكذا ووضعه في ظرف وسكه وختم بختم المحكمة، حينئذ آمن، ثم ليس لا يكون في يد الخصم، إنما يكون في يد البريد، والبريد دائرة مسؤولة مأمون ما فيها، فحينئذ يعمل بالكتاب. فهنا عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمير أن اقض بإيش؟ بالشاهد واليمين. ومالك رحمه الله بعد أن يأتي بأن ما جاء عن الأسلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، يأتينا بعد ذلك بالآثار عن سليمان وعن فلان وعن عمر بن عبد العزيز بعد النبوة بثلاثين أربعين سنة. لماذا؟ ليبين لنا أن هذا خبر خرج من الخلافة وذهب إلى الكوفة وسمع به الناس ولم ينكر أحد عليه. إذن العمل بالقضاء بالشاهد واليمين أمر مقضي به ماض إلى ذاك التاريخ ولم ينكر به أحد. وعلى هذا يكون ثبت عندنا صحة القضاء بالشاهد واليمين.